والصدقة وقراءة القرآن والتوبة والغفران. تعالوا لأفراح الروح، لنسمع أفراح الروح في شهر رمضان، كيف يعيش تلك الروح؟ فهذا صائم يحاول التعبير عن هذه الروحانية فيقول: في نهار يوم من أيام رمضان اشتد بي الجوع فيبت اللسان، وقرفت الشفتان، وغارت العينان، فنظرت عن يميني فإذا أصناف الطعام، وعن شمالي أنواع الشراب، فذكرت قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه من أجلي. فرق قلبي ودمعت عيني وانتاب لي شعور جميل، له حلاوة وعليه طلاوة لا أستطيع وصفه ولا بيانه. قلت: لعله أثر من آثار الإخلاص في هذه العبادة العظيمة، ولكن من أنا؟ عبد من عبيده، فقير إليه ذليل بين يديه، من أنا فيخاطبني وهو العظيم الجليل ذو الجبروت والملكوت؟ ترك طعامه وشرابه من أجلي، من أنا حتى يخاطبني بقوله من أجلي؟ فأتأمل قوله من أجلي، رقة وشفافية عجيبة. بهذه الرقة وبهذه الشفافية وبهذا الإناد نسيت جوعي، يعلم الله، وتعبت، نسيت جوعي وتعبي، فأي مشقة في الصوم في ظل هذا الود والقرب من السيد لعبده. فشعرت بحرص واطمئنان وثقة ويقين بقربي من الله جل وعلا. قلب فؤادك في محاسن شرعنا، تلقى جميع الحسن فيه مصورا. كم من معان في صيام نبينا، نفح أرق من النسيم إذا ترى. وانظر لفرق صيامهم وصيامنا، نهرا تفجر أحمديا كوثرا. فدهشتم بين جماله وجلاله، وغدا لسان الحال عني مخبرا. لو أن كل الحسن أكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا. وهذه مشاعر متصدق صائم قال فيها: في رمضان الصدقة لها طعم خاص ولذة عجيبة ولا أروى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. أخذت عهدا على نفسي ألا يمر يوم من رمضان إلا ولي فيه نصيب من الصدقة والإحسان، فقليل دائم خير من كثير منقطع. وبعد صولات وجولات بين بيوت الأرامل واليتامى والفقراء والمحتاجين لا يعلم بي أحد إلا الله، شعرت برقة في قلبي ولذة عجيبة في نفسي، فعرفت حقيقة الصيام وأحسست بقرصة الجوع ولذة الحرمان. وقفت على أرملة لها صبية صغار وبيت بالإيجار ودموع جزار، ربما عبث الهم بقلبها ففضلت الموت على الحياة أو سلكت طريق البغاة. عندها تبين لي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار، كما في البخاري ومسلم. وجلست مع اليتيم فنظرت في عينيه فكأنه يسألني عن أبويه ولماذا هو ليس كغيره من الصغار معهم الألعاب والحلوى والطعام، وهل سأشتري له ثوبا جديدا ليلبسه في العيد؟ فمسحت بيدي على رأس اليتيم فإذا بقلبي يليد ودمعي يسيل، فذكرت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في المسند من حديث أبي هريرة أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. هكذا نحيا رمضان، فهو مدرسة يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، وهو شهر يعلمنا الجود والإحسان، ليس فقط في رمضان بل والله على الدوام. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. حدثني أحد الإخوة بكلام عجيب كان له وقع في نفسي، قال إنه قرأ للشعبي رحمه الله كلاما جميلا قال فيه: من لم يرى نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته، فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه. فما تركت بعدها الصدقة فما تركت الصدقة بعدها، فأنا الفقير وأنا المحتاج. نعم والله أنا الفقير وأنا المحتاج، أنا الفقير إلى عفو ربي، وأنا المحتاج إلى غفران الله جل وعلا لنفسي. كان ابن عمر يصوم ولا يفطر إلا مع المساكين، فإذا منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة. وجاء سائر إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره، ثم نام جائعا ثم أصبح صائما. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنفقت في يوم واحد 100,000 درهم وهي صائمة، فقالت لها خادمتها لو أبقيت لنا ما نفطر به اليوم، فقالت عائشة لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني لفعلت. سبحان الله، ما هذه الروحانية العجيبة، وما هذا السمو المذهل في النفس الصائمة، حتى إنها تنسى حاجاتها ومطالبها، وكأنها لا تذكر إلا أمتها وحاجات الفقراء والمحتاجين. لا إله إلا الله. أما حديث التائبين وخاصة في شهر التوبة فعجيب غريب، واسمع لهذا التائب في رمضان وهو يحاول أن يصف فرحته وسعادته فيقول: ما أجمل رمضان وما أحسن أيامه، سبحان الله، كل هذه اللذة وهذه الحلاوة ولم أذق طعمها إلا هذا العام، أين هي عني كل هذه السنوات؟ إيه بل أين أنا عنها؟ فإن من تحرى الخير يعطى، ومن بحث عن الطريق وجده، ومن أقبل على الله أعانه وسدده. صدق الله، صدق الله في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، كما في الصحيحين. سبحان الله، أشعر أن حملا ثقيلا ازاح عن قدري، وأشعر بانشراح فتيح في نفسي. أول مرة في حياتي أفهم تلك الآية التي أسمعها تقرأ في مساجدنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أين ذلك الضيق؟ أين ذلك الضيق وتلك الهموم التي كانت تكتم نفسي حتى أكاد أصرع؟ أين تلك الهواجس والأفكار والوساوس؟ أين شبح الموت الذي كان يلاحقني فيفسد علي المنام؟ إنني أشعر بسرور عجيب، وبصدر رحيم، وبقلب لين رقيق. أريد أن أبكي، أريد أن أنثر الدم، لا أريد أن أرفع جبيني عن الأرض، أريد أن أناجي ربي وأعترف له بذنبي. لقد عصيت وأذنبت، وصليت وتركت، وأسررت وجاهرت، وأبعثت وأقربت، وشربت وغربت، وسمعت وشاهدت، ويح قلبي من تناسيه مقام يوم حجري، واشتغالي عن خطايا أثقلت والله ظهري. ليت لي أقبل وعظي، ليت لي أسمع زجري. والله لولا الحياء ممن بجواري لصرخت بأعلى صوتي: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت. لسان حالي يقول، لسان حالي يقول للإمام: لماذا قطعت علي حلاوة المناجاة يا إمام؟ لماذا رفعت من السجود فحرمتني من لذة الاعتراف والافتقار للواحد القهار؟ يا إمام، يا إمام، أريد أن أبكي فأنا لم أبكي منذ أعوام. ألا يا عين ويحك أسعجيني بطول الدمع في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تقولي بخير الدهر في تلك العلالي. يا إمام أسمعني القرآن فقد مللت ملاهي الشيطان. يا إمام لماذا يذهب رمضان وفيه عرفنا الرحمن وأقلعنا عن الذنب والعصيان؟ في صيام الشهر طب ليس يدريه طبيب، فيه أسرار يعيها صائم حقا أريب، فيه غيث من صفاء ترتوي فيه القلوب، فيه الأرواح شبع دونه الكون الرحيب، صائم في درع تقوى تنجلي عنه الكروب. ما أحلاك يا رمضان وما أجملك، سأستغل أيامك ولياليك بل ساعاتك وثوانيك، كيف لا وقد وجدت نفسي فيك. ليس في الحديث رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، كما في الترمذي. وقال حسن الغريب: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. يا معشر العاصين، لا يأس من قلب خمد وجمد وقسى وتبلد، فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة ويمكن أن يشرق فيه النور، ويمكن أن يخشع لذكر الله، يمكن أن يخشع لذكر الله. فنحن في شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، شهر تصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران. والله يحيي الأرض بعد موتها فتنبت وتزهر. يا معشر التائبين، يا معشر التائبين، تعالوا كل من حضر لنطرق بابه سحرا ونبكي كلنا أسفا على من بات قد هجرا. كيف نصنع إذا نودي بالرحيل وما تأهبنا؟ ألسنا الذين بارزنا بالكبائر وما راقبنا؟ يا معشر المذنبين، لنقص لسان الاعتذار ولنظهر العجز والافتقار، وليرجع كل واحد منا: إلهي لئن خفت وطردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع؟ إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها منها أنا في روض الندامة أرفع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تذب فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليلا خائفا لك أخضع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك من ذنبي أجل وأوسع. انتهى كلامه، فقلت: سبحان الله، في رمضان رياح الأبحار تحمل أنين المذنبين وأنفاس المحبين وقصص التائبين. ورحم الله المثبت بقوله: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. وهذا مودع لرمضان، ذاق طعمه وعرف حلاوته، وها هو يتألم ويتحسر على فراقه فيقول: في الأيام الأخيرة من رمضان شعرت بتسارع الأنفاس وكثرة الهاجس والوسواس، أتمنى أن أمسك الشمس فلا تزول، لا أصدق أن رمضان سيرحل بعد أيام. لقد ذقت حلاوة الصيام ولذة القيام، لقد وقفت مع الصالحين وركعت مع الراكعين وسجدت مع الساجدين. بالأمس كنت أذرف دموع الفرح لاستقباله، واليوم تسيل دموع الحزن لرحيل هلاله. آه برمضان، فقد هيّم نفسي وتهيّم قلبي. تلاقينا وكأنها لحظات، وتناجينا وكأنها همسات، فمن منا لا تؤلمه ساعات الفراق، ومن منا يحتمل لحظات العناق. رمضان أيها الحبيب، أيها الحبيب ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق. رمضان أطفئت أنوار المساجد وتفرق الراكع والساجد. رمضان هل أنا مقبول أم مطرود؟ وهل تعود أيامك أو لا تعود؟ وإن عادت هل أنا في الوجود أم في اللحود؟ سأعل الأحزان وأبث الأشجان وسأرسل العبرات والزفرات والآهات، فربما هذه آخر ليلة منك يا رمضان، ولا أدري أنا رابح فيك أم خسران. يا ربي إن فراق الخل عذبني وأورث النفس آلاما وأحزانا، وأذهب العين حتى صار ناظرها يقول: ويحك قد تلقاه عميانا. ألقاه أعمى ولكن لا يفارقني، يبقى وتبقى معا في القلب سكنانا. يا رب رد غريبا في ظل وجهته يقلب الطرف بين الناس حيرانا، يبيت يبكي ويصحو باكيا أبدا، قد جرب الحزن أشكالا وألوانا. وأخيرا هذه مشاعر مسلم في صبيحة العيد فيقول: تذكرت في صبيحة العيد وأنا أقبل أولادي يتامى لا يجدون من يقبلهم، أو حتى يبتسم لهم. تذكرت بقبيحة العيد وأنا مع زوجي أياما لا يجبنا حلال الزوج ورقته. تذكرت في قبيحة العيد ونحن على الطعام الطيب والشراب البارد الجمع التي تموت من الجوع. تذكرت في قبيحة العيد وأنا ألبس الجديد ذلك الذي لا يجد ما يستر به عورته وربما غطى بالأوراق والجلود سوءته. تذكرت في قبيحة العيد وقد اجتمع شملنا وأنفنا بآبائنا وأمهاتنا إخوانا لنا شردتهم الحروب لا راحة ولا استقرار ولا أمن ولا أمان. فعيدهم دموع وأحزان وذكريات وأشجان جالت في خاطري هذه الذكريات. ومع ذلك لبست الجديد وزرت القريب والبعيد وأكلت وشربت وابتسمت ومازحت. لكن شعور الجسد الواحد وشعور الإخاء قوي في نفسي لا أنساه في حديثي وأنسي. وإن ضحكت تبدو مدحة الحزن على وجهي يلهج بالدعاء لهم لساني وأحدث عنهم أهلي وجيراني. وفي صحيح مسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ومن عمل صالحا فلنفسه ومن علت همته اتصف بكل جميل ومن دنت همته اتصف بكل خلق رديد. سأصرف همتي بالكل عمه نهاني الله من أمر المزاح إلى شهر الخضوع مع الخشوع إلى شهر العفاف مع الصلاح. يجازي الصائمون إذا استقاموا بدار الخلد والحور البلاح وبالغفران من رب عظيم وبالملك الكبير بلا براح. فيا أحبابنا اجتهدوا وجدوا لهذا الشهر من قبل الرواح عسى الرحمن أن يمحو ذنوبي ويغفر زلتي قبل افتضاحي. أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات هكذا نحيا رمضان عندما نفهم حقيقة الصيام ونشعر بحلاوة الإيمان. هذه الأحاسيس الجميلة والمشاعر النبيلة هذه الروحانية الندية ما هي إن شاء الله إلا عاجل بشرى المؤمن. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. أما الحلاوة الحقيقية فيكفي قول الحق عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الإخوة هلموا إلى دار لا يموت سكانها. نحن في رمضان موسم الخيرات فهلموا إلى دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا يحرم شبانها ولا يتغير حسنها وإحسانها. هواؤها النسيم ماؤها التسنيم يتقلب أهلها في رحمة أرحب الراحمين ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم كل حين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وثمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان. لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. نسأل الله الكريم من فضله اللهم إنا نسألك جنة الفردوس اللهم إنا نسألك جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة أكرموا هذا الوافد العظيم استقبلوه بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله. أروا الله من أنفسكم في هذا الشهر المبارك فإن لله نفحات من حرمها حرم خيرا كثيرا. جاهدوا أنفسكم أخلصوا النية لله في الاستعداد له فربما قطع هادم اللذات تلك الأماني فبلغ صاحبها بنيته ما لم يبلغه بعمله. كم من إخواننا الذين كانوا يخططون لشهر رمضان وعملوا الخيرات فيه وقد حملناهم على الأكتاف ودفناهم تحت الأجداد لكنهم بلغوا إن شاء الله بنياتهم. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لقيامه وقيامه، واقبلنا فيه وتقبله منا، اللهم اجعلنا من الفائزين فيه، اللهم اختمه لنا بالقبول والغفران. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجاتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه نيتنا ولم تبلغه مسألتنا من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين، ونسألكه برحمتك رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمن الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم اشف مريضهم واجبر كثيرهم، اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء التكالى وذي الشيبة الكبير. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم عليك بأعداء الدين ومن ناصرهم، اللهم عليك بأعداء الدين ومن ناصرهم وأعانهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم وفقهم وأعينهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام اجمع على التوحيد كلمة المسلمين، وانصرهم على اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك السكلان. اللهم اجعل لنا نورا في قلوبنا ونورا في قبورنا، اللهم اجعل لنا نورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا ونورا في أسماعنا ونورا في أبصارنا ونورا في شعرنا ونورا في بشرتنا ونورا في لحمنا ونورا في دمنا ونورا في عظامنا.